هل من يعمل عندي أعطيه من الزكاة؟ وكذلك من أريد منه دين هل أزكي عليه؟ أما من يعمل عندك فهو أولى بزكاتك من غيره إذا كان مستحقا وتوفرت فيه شروط المستحقين للزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، لأنه ينظر إلى مالك، فنحتاج إلى رد نظرته هذه بإعطائه ما تشوفت إليه نفسه. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن الزكاة في المال الظاهر تخرج حيث هو، يعني لو إنك مثلا من مدينة معينة ولك بستان موارح مثلا أو عنب أو نحو ذلك في مدينة أخرى من نفس البلد أو غيرها، تخرج زكاة هذا البستان في مكانه، في المكان اللي مزروع فيه هذا البستان. ليه؟ لأن الناس في هذا المكان يمرون على البستان ذهابا وإيابا وينتظرون متى يثمر لكي يأخذوا من زكاته، فده بنسميه مال ظاهر، فزكاته تكون حيث هو، بخلاف المال الصامت اللي لا يطلع عليه أحد ولا يرى أحد، فهذا العامل الذي يعمل عندك مطلع على مالك وعارف ماذا عندك وما ينبغي أن تخرجه في الزكاة ونحو ذلك، فإذا كان مستحقا فهو أولى من غيره. أما الجزئية الأخرى، وكذلك من أريد منه دين هل أزكي عليه؟ يعني أظن أن السائل يقصد أن من أخذ منه دين، يعني أنت لو أخذت من واحد مثلا 10,000 جنيه مثلا، هل تخرج زكاة عنها؟ أنت مدان، والأصل كما قلت في إجابة حديث سابق أن الصدقة عن ظهر غنى، والدين يمنع من وجوب الزكاة حتى مع وجود سببها، فالدين مانع من وجوب الزكاة إذا كان سبب في النزول بالمال اللي يملكه الإنسان عن النصاب الشرعي كما ذكرت، فالدين يمنع من الزكاة. أقول يعتبر غارم أخذ مني مبلغ وعجز عن دفعه، يعني يقول إنه أعطى لرجل مالا على سبيل الدين ثم عجز هذا الرجل عن قضاء الدين، هل يسامحه فيه أو يتركه له ويحسبه من الزكاة؟ لا، على الراجح من أقوال العلماء، لأنك لما أخرجته أو أعطيته إياه كان على سبيل الدين وليس على سبيل الزكاة، والحديث إنما الأعمال بالنيات، ولأن فيه استيفاء حظ النفس، لأنك الآن تقول أنا لا أغرم شيئا، بدل ما أخرج زكاة أعتبر هذا من الزكاة، ففيه استيفاء حظ النفس، وقد منع العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك وعليه. فأقول إما أن تنظره كما قال الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة، وإما أن تعطيه زكاة المال ثم يقوم هو بردها عليك كسداد لدينه، وهو غارم يستحق الزكاة، فتعطيه أنت وأعطيه أنا ويعطيه ثالث ورابع، ثم بعد ذلك لا مانع إذا عرفت أنه أخذ زكوات من الناس أن تطالبه بحقك عنده. هل أشرط عليه أن أدفع الزكاة بشرط رد الدين؟ يعني ليس على سبيل الشرطية ولكن على سبيل المطالبة بالحق. أنت أعطيته مثلا 500 جنيه زكاة وهو عليه لك مثلا 600، بعد ما تعطيها قل له يا أخي أنت الآن أصبح عندك مال، أنا أعطيتك زكاة وفلان زكاة، أين حقي؟ لكن تقول له خذ المال بشرط أنك ترد عليه ثاني من دينك، هذا يعني في نوع من التحايل الذي لا يحمد شرعا، والله أعلم. والله أعلم.